شغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها الشغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها يا خالق الأفلاك رافع سماها وداخل أريد أخراج مرعاها ماها والكعبة والمروة عرفوا مناها أملى الصدور بالنور واحمي حماها طهر قلوبنا وصينا أوزي العماها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء الجارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها يا خالق الأفلاك رافع سماها وداخل أريد أخراج مرعاها ماها والكعبة والمروة عرفوا مناها أملى الصدور بالنور واحمي حماها طهر قلوبنا وصينا ذي العماها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء الشارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها أهدي النفوس للدين مولاي عساها تسلك سبيل الخير ويهون قساها والكعبة والمروة عرفوا مناها أجسادنا بالأنوار تجعل كساها وحش القلوب إيمان صبح المساها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها على شافع الأمة طه الهداها ونالت به الزلفى وعظيم هداها والكعبة والمروة عرفوا مناها يوم الخلود تحتها جلال صداها وقاها من النار وأيضا فداها والكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء الجارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها على شافع الأمة طه الهداها ونالت به الزلفى وعظيم هداها والكعبة والمروة عرفوا مناها يوم الخلود تحتها جلال صداها وقاها من النار أيضا فداها الكعبة والمروة عرفوا مناها شغل الخضراء الشارب مناها الكعبة والمروة عرفوا مناها ميلاده الأكوان في يوم أتاها ميلاده الأكوان في يوم أتاها أمها بالبركات صيف وشتاها الكعبة والمروة عرفوا مناها به اللعين مأسوف في الأرض تاها به اللعين مأسوف في الأرض تاها أسعد حليمة وأم ولو فتاها والكعبة والمروة عرفوا مناها الشغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها السبعتان كلنا مولاي بناها السبعتان كلنا مولاي بناها لأجل والجنة شامخ بناها والكعبة والمروة عرفوا مناها الأخرى ابتهجت بهودناها الأخرى ابتهجت بهودناها فيه الكرم والعز والجد تناها والكعبة والمروة عرفوا مناها الشغل الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها شرب بطاح مكة يوم شخص جاها شرب بطاح مكة يوم شخص جاها السم شراه ونور دجاها الكعبة والمروة عرفوا مناها تمليه في دار كرما وجاها تمليه في دار كرما وجاها عند الإله وجه وجاها الكعبة والمروة عرفوا ملاها الشقعة الخضراء شارب ملاها والكعبة والمروة عرفوا ملاها شرب بطاح مكة يوم شخص جاها شرب بطاح مكة يوم شخص جاها تنسب شراد به ونول دجاها الكعبة والمروة عرفوا ملاها تمليه في كرما وجاها له في دارين كرما وجاها عند الإله مغبور ووجه وجاها الكعبة والمروة عرفوا مناها الشقعة الخضراء شارب مناها الكعبة والمروة عرفوا مناها أصحابه الرحمة المشهور نباها أصحابه الرحمة المشهور نباها فهم إله أملاك باها الكعبة والمروة عرفوا مناها أجمل هذا الخير قر الجباها أجمل هذا الخير قر الجباها تفوق يا هذا الخير قر الجباها أجمل هذا الخير قر الجباها الحرب هم كم كم فارس أباها الكعبة والمروة عرفوا مناها الشقعة الخضراء شارب مناها الكعبة والمروة عرفوا مناها أصحابهم الرحمة المشهور نباها أصحابهم الرحمة المشهور نباها هم إله الناس أملاك باها الكعبة والمروة عرفوا مناها أجمل جهاد الخير قر الجباها أجمل جهاد الخير قر الجباها الحرب هم كم كم فارس أباها الكعبة والمروة عرفوا مناها الشقعة الخضراء شارب مناها الكعبة والمروة عرفوا مناها صل يا قديم الذات للأم طه صل يا قديم الذات للأم طه من داس حجب النور ليلا وطاها الكعبة والمروة عرفوا مناها المسلمين مسموح لو موطاها المسلمين مسموح لو موطاها البروي والزمال مغفور خطاها الكعبة والمروة عرفوا مناها الشقعة الخضراء شارب مناها الكعبة والمروة عرفوا مناها صل يا قديم الذات للأم طاها من داس حجب النور ليلا وطاها والكعبة والمروة عرفوا مناها المسلمين مسموح لو موطاها المسلمين مسموح لو موطاها فالبروي والزمان مغفور خطاها والكعبة والمروة عرفوا مناها الشقعة الخضراء شارب مناها والكعبة والمروة عرفوا مناها